وهذه رسالة أظن أنها ملحة أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعلك سنة للمسلمين. اسمعوني بإصغاء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكلة التي طرحت علي. فأنا أختكم إحدى المدرسات بإحدى المتوسطات بالإحساء. لاحظت على أحد الطالبات حزنا وكآبة عظيمة فسألتها عن سبب ذلك فصارت تهدر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شدة ما بها مما دعاني أن أختصر أن أسألها عن السبب. فقالت وهل تظنين أن في يدك حل لمشكلتي إلى آخره. ثم قالت لعل الله يوفقني للرأي السديد لما تسكين منه. قالت أنا لا أكاد أهنأ بنوم أو طعام أو شراب وذلك أني بليت بأب لا يخاف الله ولا يرعى حدوده مدمن الليل نهار على الإسكار. وهذا أمر هين والأعظم منه أنه اعتدى علي مرة وجمعني وأنا فتاة صغيرة اللهم العمر الرابعة غير أني لا أعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحلة المتوسطة فعلمت أن ذلك أمر فاعل ومنكر وأخشى إن أخبرت أحدا بما يحصل لي يوميا أن يقتلني الأب الفاجر وإن منعته فهو في حالة سكر ولا أدري ما يحصل لي فلربما يقتلني. فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة التي هي هذه الطالبة المعذبة التي أباحت لي بسرها ولم أستطع عمل شيء لأن امرأة ضعيفة مثلها والله يحفظك وأعراضكم من الدنس. الله الأمر سعر الله بالله نسأل الله العالم هذا من فوائد السكر أعوذ بالله. إذا سكر أدى من المجنون وأخرج من المجنون. إذا سكر لا يعرف أما ولا أبا ولا بنتا ولا أختا لأنه ذهب عقله نسأل الله العالم هذا ان شاء الله نحن الله امره على وجود هذا ان شاء الله ان يهديه وتقضي عليه ان شاء الله عارف. هذه والعياذ بالله من نتائج السفر ونتائجه تفري بالله سفران قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه قد يخرج به ذلك الى اكثر من ذلك ان شاء الله ويبقى مقدم كافر حتى بعد إفاقه إن شاء الله العظيم. هل قام عليه الحج يقام عليه الحج؟ إذا ثبت عليه يقتل. إذا ثبت عليه يأتي بنته يموت يقتل. هو في ذهاب العقل يعني في هذا الحال. إنما حل الله على السفر إن شاء الله على كل حال يسأل الله يخلصها من شر. لأن مثل هذا قد لا يفوت قد لا يحصل له بينة لأن هذا داخل بيوت. قد لا يتيسر الوقوف عليه في الحقيقه لكن اذا عرفت المحكمه هذا قد يكون لها ان شاء الله طريق اخر. نعم الذي قدم هذه البطاقه عن المراه التي ذكرت ان البنت شكت لها حالها يوصيه بان يستطيع ان يبلغ المراه التي يعرفها ان عليها ان ترفع امر المحكمه ان ترفع قضيه بالطرق الخفيه بالطرق التي يمكنها حتى لا يعلم ابوها عنها شيئا. المقصود ان هذا في الامكان ان ترفع امرها الى المحكمه حتى تنظر المحكمه بشواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على فساد ابيها او صخره حتى تنقلها ونقلها الى فئه صالحه نقلهم الى فئه صالحه وتولى حفظها وصيانتها عن والدها الفاسد. المقصود ايها الذي قدمت اني ما كان ان احط ان شاء الله نتعرف على المراه التي كتبت ولكن انت التي قدمتها بلغها عني ان عليها ان تقدم المحكمه في بحثها ما لديها بالطرق الممكنه بطرق النساء وبطرق المحارم بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم النظر في ذلك.